أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: انتشر في المدارس جوارب فيها صور حيوانات، فهل يجوز المسح عليها؟ أحسن الله عليكم. الصور لا تجوز إلا في أحوال خاصة، وبين العلماء الأحوال التي تجوز فيها الصور، أما كونها تكون في الملابس هذا لا حاجة إليها، أو وخاصة في الجوارب والخفاف لا حاجة إليها. لكن إذا كان مثلا يعني لم تجد إلا مثل هذه الجوارب ولم يتيسر إلا خاصة الأطفال فهذه حالة، والأغلب أن الجوارب تتيسر بدون وجود هذه الصور، فلا يجوز استعمال مثل هذه الجوارب، كما لا يجوز الإنسان أن يصلي في ثوب فيه صور. لكن لو أنه مسح عليه فنقول في هذه الحالة هذا التحريم ليس متعلقا بالمسح على الجورب، بل هو عام، سواء لبس هذا الجورب للصلاة أو لبسه لغير الصلاة أو لبسه ليمسح عليها أو لبسه لغير ذلك، فهو منع عام وتحريم عام، وليس هناك نهي خاص في المسح عليه حتى يقال إنه لا يصح المسح عليه، مثل ما نقول في من يلبس ثوب حرير ويصلي فيه أو نحو ذلك، فالصحيح أن صلاته صحيح وإن كان آثما بلبس الحرير، وكذلك نقول الصلاة صحيحة أو المسح صحيح وإن كان آثما بهذا المسح، إلا إذا كان الذي يمسح دون البلوغ وهو مميز فالإثم على من مكنه من ذلك من ولي أمره. نعم.